هذا ياسين من مصر يقول: أنا مقيم في المملكة ولي عمة ضريرة وعاجزة بسبب انزلاق في العمود الفقري، فهل يجوز أن أعتمر عنها وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ لا مانع أن تعتمر عن عمتك العاجزة عن أداء العمرة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل من قال إن أمه أو أباه لا يستطيع لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. فمثل هذا العاجز يحج عنه ويعتمر عنه.